وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية 97 من سورة الأنعام. يقول الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يمتن الله جل وعلا على عباده بما خلقه وأوجده لعباده من علامات يهتدون بها ويسترشدون بها في حال اشتباه الطرق عليهم واشتباه القبلة واشتباه الجهة التي يريدونها، ينظرون في النجوم فيهتدون بإذن الله، فهي سبب للهداية عن الضياع، كما أنه يهتدي بها أصحاب الزراعة والحرث في أمور كثيرة، في البذر والغرس والحصاد والجذاذ وغير ذلك من الأمور التي يعرفونها بالنجوم، فهي للهداية. والهداية لفظ عام يهتدى بها في البر والبحر وفي الأوقات التي يريدونها والحاجات التي يقصدونها من غرس وبذر وحصاد وسقي ومنع ذلك. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يمتن الله جل وعلا بها على عباده. وقد جاء في النجوم أحاديث كثيرة، منها تعلمها، تعلم النجوم وأنها نعمة، ومنها التحذير من تعلم النجوم، وكلها حق، وكلها حق، فتعلمها في حدود المصالح التي أذن الله جل وعلا بها وأوجدها من أجلها، والتحذير من تعلمها فيما يضر الإنسان في دينه واعتقاده، لأن الكهنة والمنجمين اتخذوها وسيلة يتخرصون بها في علم الغيب وينسبون ذلك إلى النجوم، أنهم يعلمون ذلك بالنجوم، وقد كذبوا والله. وإنما النجوم كما ذكر الله جل وعلا في كتابه خلقها لأمور ثلاثة فقط: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وسما يأتينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن قتادة رحمه الله أحد علماء التابعين وعن كثير من علماء السلف يحددون المصلحة التي يدركها العباد ويعرفها العباد من النجوم. ما يقال إن النجوم ما يجوز أن نظروا فيها، ولا يقال إنها تدل على كذا مما لا تدل عليه. فحديث عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا، قفوا، لا تزيدوا، لا تقولوا إذا طلع النجم كذا فهذا وقت نحس، إذا طلع النجم كذا فهذا وقت سرور وانبساط وولادة وكذا وكذا إلى آخره. تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، فإنها والله ما خلقت إلا زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. يقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بأن النجوم ما خلقت إلا لهذه الثلاث فقط، والله ما خلقت إلا زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلمون ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم أمسكوا. ثم يأتينا حديث ما ينقل عن قتادة رحمه الله أحد علماء التابعين رحمة الله عليهم، فعن قتادة رضي الله عنه يقول: كان قتادة رضي الله عنه إذا دخل السوق وضع في أذنيه القطن حتى لا يسمع كلام الناس فيحفظه، لأنه إذا سمع شيئا حفظه، إذا سمع شيء حفظه كثير أو قليل. رحمه الله وفقه الله للحفظ، فكان يحفظ حافظه. فعن قتادة رضي الله عنه قال: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، واضح، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. هذه الثلاثة التي ذكرها عمر رضي الله عن الجميع، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ثم وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، كما هو الواقع اليوم عند كثير من الناس: من أعرس في نجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يقول إذا أعرس في نجم كذا وكذا يوفق، وإذا أعرس في نجم كذا وكذا ما يوفق ولا ينجح ولا تستديم الزوجية بينهما، وإذا أعرس في نجم كذا ولد له ذكور، وإذا أعرس في نجم كذا ولد له إناث، وإذا أعرس في نجم كذا إن ولد له ولد مات، وإن أعرس في نجم كذا إذا ولد له ولد حي واستقام، وهكذا. وكل هذه كهانة وتخرصات يأكلون بها أموال الناس بالباطل. يقول رحمه الله: وإن ناسا جهلة بأمر الله، جهال كهان وأشباههم، قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، يعني اتخذوها وسيلة لنشر كهانتهم وتخرصاتهم. من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يعني إذا سافر بنجم كذا نجح ووفق في سفرته، ومن سافر في نجم كذا خسر وخاب ولا ينجح، وكلها كهانة. ولا عمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. هذا المروي عن قتادة رحمه الله، كلام جيد فيه الحصانة والسلامة من الالتفات للنجوم. يقول ما نتزوج في نجم كذا، هذه جاهلية جهلة. بعض الناس مثلا يعتزل امرأته في نجم كذا خشية أن يولد له في نجم كذا فيخرج الولد شقي، وهذه جهالة جهلة. وبعض الناس يترك أمرا من الأمور يريده، سفر أو شراء أو بيع، لأنه يقول هذا النجم نحس، هذا النجم إن اشتريت فيه ما ربحت، إن سافرت فيه ما ربحت، إن كذا إن كذا. كل هذه تخرصات وكهانة، وهي باقية مع الأسف عند كثير من الناس. وبعضهم إذا عزم على أمر ما ذهب إلى كاهن، قال أسافر في هذا النجم وانتظر، يقول مثلا أتزوج في هذا الوقت وانتظر، فيقول أنظرني أستخدم لك وأنظر في النجوم. وهكذا هذا الكاهن يتلاعب بعقول الناس، والناس يتبعونه في هذه الجهالة والعياذ بالله. وأخرج الخطيب عن عكرمة أنه سأل رجلا عن حساب النجوم، وجعل الرجل يتحرج أن يخبره، فقال عكرمة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول علم عجز الناس عنه وددت أني علمته. قال الخطيب مراده الضرب المباح الذي كانت العرب تختص به. وأخرج الزبير بن بكار عن عبد الله بن حفص قال خصت العرب بخصال ما يعلمها إلا العرب، بالكهانة والقيافة والعيافة والنجوم والحساب، فهدم الإسلام الكهانة وثبت الباقي بعد ذلك. ما هي هذه الأشياء؟ الكهانة ادعاء علم الغيب، مثل ما تقدم في قولهم إذا ولد في كذا صار كذا، وإذا زوج في كذا صار كذا، وإذا سافر في كذا صار كذا، من سعادة أو نحس. والقيافة، القيافة، القيافة مثبتة ما نفيت، نفي الكهانة. القيافة معرفة الأثر، معرفة الشبه بالمولود، هذا وارد وتعرفه بعض العرب، تختص به تعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وانبسط له، والفقهاء رحمهم الله يقولون إذا اشتبه به عرض على القافة، إذا اشتبه به كأن تكون امرأة وطئت بشبهة فحملت مثلا، فمن يلحق به، يلحق بهذا أو بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر القيافة، دخل على عائشة رضي الله عنها مسرورا تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، فرأت هذا عائشة رضي الله عنها فقالت: ما الذي سرك يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت أن مجزز المدلجي نظر إلى قدمي أسامة وزيد وهما تحت القطيفة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. مجزز المدلجي ممن يعرف القافة، يعرف الشبه. وكان أسامة مع أبيه زيد رضي الله عنهما تحت قطيفة وقد بدت أقدامهما، أقدام زيد بيض وأقدام أسامة سود، فكان المشركون والمنافقون يلمزون أسامة يقولون: كيف أبوه أبيض وأسود؟ فنظر إليهم مجزز المدلجي وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني يقول: لا تستغربوا، هذه سود وهذه بيض، لا تستغربوا، هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرب تعترف بالقيافة وهي من علومهم، وفيه بعض قبائل مختصة بالقيافة، معرفة الشبه، معرفة الأجواء، معرفة الأرض التي فيها ماء والتي ليس فيها ماء، يقول: الماء يبعد عن هذه مثلا 10 أمتار تحت، وهذه يبعد الماء فيها 20 متر وهذه 50 متر، وهكذا يعرفون ذلك بعلامات وبالنبات الموجود، ويعرفون الشبه، يقول: هذا ابن ذا وهذا أخ ذا وهكذا. والعيافة الفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، يعني إذا سمع كلمة طيبة تعجبه ولا يعتمد عليها. ولذا في صلح الحديبية لما كانت السفرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل من عمرته ويغادر المدينة، لكن قريش بغطرستهم وجهالتهم وظلمهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صد ما يصدون كافرا ولا مشركا ولا أي يهودي ولا نصراني من أن يدخل مكة ويصدون حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قال: والله ما يدخل علينا عنوة. والصحابة يتحمسون رضي الله عنهم يقول: ندخل وليكن ما يكون، نقاتلهم حتى ندخل، فإن قتلنا فالشهادة، وإن نصرنا الله عليهم فهو ما نؤمنه ونرجوه ولا نرجع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسألوني شيئا يعظمون به البيت إلا أجبتهم. ومن تعظيم البيت عنده صلى الله عليه وسلم كف الدماء وعدم سفك الدماء، ما أحب أن يدخل، وقال: لا تقتلوا. فكان السفراء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وأحيانا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من عنده كما أرسل عثمان رضي الله عنه. ومن السفراء من إذا جاء يكون عنده عقل وتعظيم للبيت ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي ويقول: ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت، هؤلاء ما يصدون، اليهود والنصارى يدخلون وهؤلاء الذين يكبرون ويهللون وبين يديهم الهدي واضح مسرج بين يصدون أنا أرجع ورجع. قال ما أتفاهم مع هؤلاء أقول لهم ارجعوا. ومنهم من يكون شقي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا له هذا شقي هذا شيطان، فيحرضهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحيلولة دونه ودون ما يريد، لأنه قد يريد أن يستغفل فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه ونحو ذلك، فيحرضهم النبي صلى الله عليه وسلم على الانتباه عليه لأنه مجرم شقي. لما جاء من السفراء آخرهم سهيل بن عمرو قالوا يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو، أقبل رسول من قبل قريش رضي الله عنه جاء قبل أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. منين أخذ هذا؟ من اسمه سهيل، قال سهل أمركم. وفعلا تم الصلح والحمد لله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو ممثلا لقريش، ثم أسلم رضي الله عنه وتأسف على تأخره في الإسلام لأنه كان عاقل ومدرك، يقول ما يعني كيف تأخرنا هذا التأخر، ما استجبنا للنبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة. لكن كان يحمد الله الذي لم يقتل في بدر ولم يقتل كذا، لأنه خرج في بدر مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتأسف على هذا ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالإسلام، وكذلك أبو سفيان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا في أول الأمر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشد الأعداء عليه، ثم هداهم الله جل وعلا للإسلام. وكان في يوم من الأيام سهيل بن عمرو رضي الله عنه جاء لحاجة إلى عمر، وعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وعمر لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول لآذنه من في الباب؟ قال عمار بن ياسر وبلال وصهيب وأبو سفيان وسهيل بن عمرو وكذا، فيه صناديد رجال قريش عظماءهم مسلمون رضي الله عنهم، وصهيب وعمار وبلال وكذا موجودين، كل واحد له حاجة في عمر، فيدخل آذن عمر يدخل صهيب يدخل بلال يدخل عمار يدخل كذا يدخل الفقراء. فأبو سفيان رضي الله عنه قطب جبينه وغضب وزعل زعل شديد، وسهيل بن عمرو معه ينتظرون، كل واحد ينتظر الإذن، فرأى سهيل بن عمرو أن ينفس عنهم ما هم فيه من الكرب والشدة، يدخلون هؤلاء الفقراء على عمر والأعيان بالباب ما أذن لهم، سيؤذن لهم لكنهم بعد هؤلاء. فقام سهيل بن عمرو بمثابة الخطيب والمذكر لهم أن الجناية جنايتكم أنتم ما هو عمر، يقول أبو سفيان ما رأيت مثل اليوم، يعني منتهى الإهانة، يدخلون هؤلاء الفقراء وحنا بالباب. فقام سهيل بن عمرو رضي الله عنه وقال يا قومي لقد رأيت ما في وجوهكم، لقد رأيت أدركت ما فيكم من الغضب على عمر وعلى آذن عمر، كيف يأذن لهؤلاء الفقراء وأنتم محبوسون ممنوعون، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم لا تغضبون على عمر، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، أنتم الذين أخرتم الإسلام عن أنفسكم، فكيف بكم غدا، أو يقول فدعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم، دعوا للإسلام هؤلاء رضي الله عنهم واستجابوا، وأنتم دعيتم مثلهم وأبيتم، فكيف بكم غدا عند باب الجنة إذا دخلوا وأنتم محبوسون، هذا يقين، لأن فقراء الصحابة رضي الله عنهم يدخلون قبل هؤلاء المسلمة الفتح، وإن كانوا خيار كلهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم، لكن بينهم فضل عظيم فهم تفاوت. فكيف بكم غدا إذا دعوا عند باب الجنة وحبستم؟ فإن كنتم غضابا لا تغضبوا، عمر لا تأخذوا في الله لومة لائم، عمر يأخذ بالأفضل فالأفضل. ولا شك أن السابقين إلى الإسلام أفضل ممن تأخر. إن كنتم غضابا فغضبوا على أنفسكم. عمر رضي الله عنه القوي الصريح في الحق لا يبالي بشخص من شخص، وإنما هو بالحق لما فرض الفرائض للرجال أعطى أسامة بن زيد أكثر عطاء من ولده عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أكبر من أسامة بن زيد، لكن أعطى أسامة أكثر. قيل له يا أمير المؤمنين ابنك أسامة تعطيه أكثر منه؟ قال نعم، لأن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله، ووالد أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من والد عبد الله، يعني نفسه. يقول زيد بن حارثة أحب إلى رسول الله مني، وأسامة بن زيد أحب إلى رسول الله من ابني عبد الله بن عمر، فأنا أفضل لهذا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ما أفضل ابني لأنه قرشي وعالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن أذكيائهم ومن فقهائهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول ما أقدمه، أقدم من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. فلما جاء سهيل للسفارة بين كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا سهل أمركم، تسهل الموضوع، وفعلا سهل بإذن الله، تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق. القيافة والعيافة والنجوم، معرفة النجوم يعني معرفة النجوم التي يهتدى بها في الطريق، يعرف أن هذا بجهة الشمال، هذا في جهة الجنوب، هذا كذا، هذا يطلع من كذا ويغيب في كذا، هذا جهة القبلة في بعض جهات العالم، يستدل بهذه النجوم لهذه والنجوم. والحساب، معرفة الحساب وجمع الأشياء الكثيرة في ألفاظ قليلة بالحساب. فهدم الإسلام الكهانة، الكهانة لأنها من السحر ومن القول بلا علم ومن ادعاء علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وكما قال قتادة المتقدم قوله رضي الله عنه لو كان أحد يعلم الغيب لعلمه آدم، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، لكن الغيب استأثر الله جل وعلا به، لا يعلم آدم الغيب، ولهذا وقع فيما وقع فيه من الخطيئة، عرف أن ما عرف الغيب أن أكله من هذه الشجرة يخرجه من الجنة، وإلا لما أكل منها. وعن القرظي قال والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم، ولكن يتبعون الكهنة ويتخذون النجوم علة، يعني موهون على الناس، يقول حنا نعرف أكثر منكم، إحنا نعرف ناظر النجوم ونعرف لها، أنت ستنال كذا، أنت سيصيبك كذا، ولدك سيكون كذا وهكذا، زواجك سيكون نتيجته كذا، وهو كله تخرصات ما يصدق منها شيء. والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم يعني يستدل به على علم الغيب، ولكن يتبعون الكهنة ويتخذون النجوم علة يتعللون بها. وأخرج أبو داود والخطيب عن سمرة بن جندب أنه خطب فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما بعد، فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة. يعتبر يعني يختبر، يختبر الله جل وعلا عباده بهذه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسألوا عن النجوم ولا تعبروا القرآن برأيكم، يعني لا تفسر القرآن برأيك، ولا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن ذلك الإيمان المحض. إذا توقف، إذا امتنع المرء عن سب الصحابة رضي الله عنهم، وكما سيأتينا. وأخرج الخطيب عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عباس، ميمون بن مهران رضي الله رحمه الله أحد التابعين، قلت لابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن: أوصني. انظر هذه الوصية التي ينبغي لكل مسلم أن يأخذ بها من حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله التي هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وإياك وعلم النجوم غير ما أذن الله فيه. علم النجوم كما قدمت أنه فيه تحذير وفيه فائدة، فيه تعلم النجوم ليهتدى بها، تعرف أن هذا النجم يطلع من المشرق، يطلع من كذا ويقف في كذا وهكذا. لكن إذا قال طلع هذا النجم خلاص ما في مطر، ما في بركة، ما في ولادة، ما في كذا إلى آخره، ما في توفيق لمن تزوج، ما في نجاح لمن سافر، هذا كله خطأ وضلال. وإياك وعلم النجوم، فإنه يدعو إلى الكهانة. وإياك، انتبه، أن تذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، فيكبك الله على وجهك في النار. الصحابة خيار الأمة، بلغونا ديننا وسنة نبينا وقرآن ربنا، منين تبلغناه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا، تبلغناه الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من النبي وبلغوه لمن بعدهم ومن بعدهم بلغوه لمن بعدهم، فمعناه أن الطعن في الصحابة طعن في الدين، وكما يقول بعض السلف رحمهم الله الطعن في الصحابة طعن في الله وطعن في القرآن وطعن في الرسول وطعن في الإسلام وطعن في من بعد الصحابة رضي الله عن الجميع من خيار الأمة. كل هذه الطعن في الصحابة طعن في هذه كلها، لأنك إذا سببت أحدا من الصحابة فكأنك تسب الله، تقول الله جل وعلا ما اختار لصحبة نبيه إلا هالأشرار، تعالى الله، هذا طعن في الله، بل اختار لهم خير الخلق عليه جل وعلا. فإذا قلت إن صحابة النبي شرار فمعناه أنك قلت إن الله أخطأ الاختيار، ما وجد أن يختار لصحبة النبي إلا هؤلاء الأشرار، هذا طعن في من؟ طعن في الله، والله جل وعلا اختار لصحبة نبيه خير الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني، من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الأفراد، لأن الصحابة رضي الله عنهم دون الأنبياء، ما نفضلهم على الأنبياء، والسابقون فيهم الأنبياء، لكن نقول القرون خير القرون، مثل قرننا هذا نقول هو خير ممن بعده، مثلا على سبيل العموم هذا القرن خير ممن بعده، والقرن الذي قبلنا خير منا، لكن قد يوجد منا من هو فرد خير من أفراد عدة من القرن السابق، لكن على سبيل العموم مثل ما تقول الرجال أفضل من النساء على سبيل العموم، لكن في النساء من هي خير من آلاف الرجال كعائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين، وإنما نقول على سبيل العموم مثل قولنا خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم خير من إبراهيم خير من موسى وعيسى ونوح وآدم عليهم الصلاة، لا ما نقول الأفراد، وإنما نقول القرن، قرن محمد صلى الله عليه وسلم خير من قرن آدم، قرن محمد صلى الله عليه وسلم خير من قرن إبراهيم، وهكذا على سبيل العموم. انتبه لا تغلط تظن أن المراد أن كل فرد من أفراد الصحابة خير من كل فرد ممن كان مع إبراهيم، لا هذه ما نقول بها، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وإياك أن تذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير فيكبك الله على وجهك في جهنم، لأنك تنقصت ربك وتنقصت نبيك وتنقصت الصحابة وتنقصت القرآن الذي فضلهم وأثنى عليهم وتنقصت الدين كله، يعني ما هم محل ثقة، يصير إذا نقله لنا الأشرار ما صار محل ثقة ولا يصح أن نعتمد عليه، يقول لا بل هم الخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الله أظهر بهم هذا الدين، وإياك والكلام في القدر فإنه ما تكلم فيه اثنان إلا أثما أو أثم أحدهما. القدر، الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء، قدر مقادير الأشياء. قيل لابن عباس رضي الله عنه فيه ناس ينكرون القدر، يقول الأمر أنه، قال دلوني عليهم، قالوا ماذا تصنع به، قال والله لئن مكنني الله منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولا أدقن رقبته حتى أكسرها، أو كما قال رضي الله عنه. هؤلاء مجوس هذه الأمة اللي ينفون القدر، لأن الله قدر مقادير الأشياء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، والآيات في إثبات القدر كثيرة، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب متعلم حروف أبي جاد وراء في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. لأن في بعض الناس يأخذون من حروف أبي جاد، أبجد هوز إلى آخره، يركبون منها تركيبات ويأخذون من أطراف الأسماء وكذا وكذا، ويقولون هذا ما يوفق، وهذا إذا تزوج بيولد له ذكر يكون عالم، وهذا إذا تزوج ما يلد، وهذا إذا تزوج لا يولد له إلا بنات، وهذا كله ظلم وتخرص وقول على الله بلا علم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعلم النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، يعني التعمق فيها غير ما خلقها الله جل وعلا له، لا تخرج، هي علامات فقط يعرف بها القبلة ويعرف بها الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس رضي الله عنه أخاف على أمتي خصلتين، تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. تصديق الكهنة الذين يقولون هذا النجم نجم نحس وهذا النجم نجم سعادة وسرور وكذا، هذا اللي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد وقع ما خافه عليه الصلاة والسلام مع تحذيره من ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم. فالواجب على المسلم أن يعلم ما خلق الله هذه النجوم له، وكلها في القرآن زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. تعلم علم النجوم على أساس علامة، علامة للطريق، علامة للحرث، لأن بعض النباتات والزروع ما يصلح تزرع أو تحرث إلا في وقت كذا فتنفع. فمثلا لو بذر الزرع وقت الحصاد هل ينفع؟ ما ينفع ولا ينبت. وفيه أوقات محددة جعلها الله جل وعلا يصلح لزراعة كذا، وأوقات أخرى لزراعة كذا، يعرفها الفلاحون ومن يعرفون الحساب، وهذه فائدة يهتدى بها. والصحابة قالوا علامات يهتدى بها، يهتدى بها، يهتدى بها لما يهتدى إليه، من حرث وزرع وقبلة وشمال وجنوب وشرق وغرب وغير ذلك. والحذر كل الحذر من التعلق بالنجوم فيما لم تخلق له، فيما يقسم عليه عمر رضي الله عنه أنما خلقت والله إلا لهذه الثلاث لا لشيء آخر غيرها. اقرأ. قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه وتعالى. أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وقوله: قد فصلنا الآيات، أي قد بيناها. فصلنا بمعنى بينا ووضحنا بيانا واضحا جليا لا خفاء فيه، والحمد لله، وذلك لمن وفقه الله جل وعلا وطلب الحق. وإلا فالقرآن يتلى على من أعمى الله بصيرته ما يستفيد شيئا والعياذ بالله، ويتأول كلام الله جل وعلا على غير ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه أعلم بكلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما القرآن ما يؤخذ ولا يفسر بالرأي، فمن فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وإنما يجب على المرء أن يأخذه ممن يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أو ممن أخذه عن الصحابة من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، أو من أخذه من الأئمة، أئمة الهدى، أئمة العلم الشرعي، يؤخذ منهم. وأما المنجمون والكهنة فلا يصدقون ولا يرجع إليهم في هذا. قد بينا. نعم. قد فصلنا الآيات، أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. الموفق من يتعلم الحق ويأخذ به، والمحروم والعياذ بالله من يتجنب الحق ويأخذ بالباطل فيهلك نفسه ويهلك غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.